أعمل في صيدلية وكان لشخص باقي مال، وذهبت لأحضر الباقي فمشى ونسي ولم يرجع، ماذا أفعل في باقي المال؟ أدفعه أنا صدقة من مال الخاص لأن الصيدلية ليست ملكا لي، أم أخذ من الصيدلية صدقة؟ إن لم يكن هناك أمل في رجوع هذا الشخص إلى الصيدلية وسؤاله عن بقية ماله، أو لم يكن هناك أمل في التعرف عليه، فلا يجوز لك أن تضع هذا المال الزائد في حساب الصيدلية، ولكن احتفظ به أنت كأمانة عندك لعله يأتي ويطلبه، فإن غلب على ظنك أنه لن يأتي أو أصابك اليأس من العثور عليه فتصدق بهذا الباقي بالنيابة عنه، وكلاكما مأجور إن شاء الله تعالى. يبقى لو افترضنا جدلا مثلا أنه مشى وترك 5 جنيهات باقي مثلا، تتصدق أنت عنه بهذه الجنيهات 5 وأنت مأجور لأمانتك وهو مأجور للتصدق بمال كان ملكا له أو ينبغي أن يكون في جيبه.